غيبتك ضمعان اشتاق لك واسأل وقبلت يا رمضان يا ريت ما ترحل في غيبتك ضمعان مشتاق لك واسأل وقبلت يا رمضان يا ريت ما ترحل ليت الشهر أزمان للروح والأبدان من كل قلب ينهل القربة والإحسان والله فيك انزل للروح والأبدان من كل قلب ينهل القربة والإحسان والله فيك انزل بالذكر بالقرآن قلب المساء مبتل الصوم للرحمن يجي ويتقبل بالذكر بالقرآن قلب المساء مبتل الصوم للرحمن يجزي ويتقبل يعتق من النير.